عليم الكبير البصير بهؤلاء الملايين السحر القرود الخاسئين الممسوخين الذين يسحرون كل من يدخل الحمام بتعاويذ شركية إبليسية ويخترقون بأنشف من أصابع لقدمين ويشعلون في عظامها ومفاصلها طلاسم سحرية ويختبئ الملايين في عظام الساقين والفخذين عليم الخبير البصير بكل الشياطين القرود الممسوخين الذين يسكنون أجسام أفراد هذه الأسرة في العظام وطلاسمهم التي يشعلونها في عظام ومفاصل القدمين وكل أصحابهم المسلطة المشددة على كل فرد من هذه الأسرة يا علام الغيوب عليم الخبير البصير بكل الشياطين القرود الممسوخين الذين يتهارجون في غرف هذا البيت وأصحابهم المنشوسة التي نشروها فيها عليم الكبير البصير بكل الشياطين القرود النشس الممسوخين الذين يخترقون أجسام أهل هذا البيت من الأقدام عند نومهم عليم الكبير البصير بكل الأنفس الموحدة المسجونة التي سجدها ملايين السحرة أوتاد قرود خاسئين ممسوخين عليم الكبير البصير بهؤلاء الملايين السحر القرود الخاسئين الممسوخين فالذين يسحرون كل من يدخل الحمام بتعاويذ شركية إبليسية ويخترقون بها الجسم من أصابع قدمين يخترقون بها الجسم من أصابع قدمين ويشعلون في عظامها ومفاصلها طلاسم سحرية ويختبئ الملايين في عظام الساقين والفخذين نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجعل أرضية وسقف وجدران وأركان وبلعات الحمامات وأثاث وكل البيت نارا ملتهبة حارقة قاتلة تحرق حتى الموت كل شياطين قرود وكل أنواع الشياطين وتحرق كل كتبهم وأدواتهم السحرية ويصب الحميم في البلوعات يصهر الملايين بهم وبكتبهم الملعون نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجعل أركان وزوايا وسقف وأرضية وجدران وعتاب وبلوعات وأثاث الحمامات والبيت نارا الملتهبة حارقة قاتمة جاهبة أبدا لا تنطفئ تحرق حتى الموت كل شياطين يخترقون هذا البيت وحمامه نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل وتخرج كل أسحار الشياطين الحمامات والقرود المنجوسة وتمحو وتحرق كل طلاسمهم المسلطة على عبدك هذا وأمتك وكل أفراد الأسرة وقرنائهم هباء منثورا وتوقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد الشياطين وتخرج من هذا الجسم وأجساد أفراد الأسرة إلى جحيم واظهر لجندك كل ممانيك الملايين القرود الخاسين الممسوخين يغزونها ويحرقونها بما فيها من شياطين وأسحارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون صفا وأرضية وشذران وأركان وأعتاب وبلوعات وزوايا وأثاث هذا الحمام وكل البيت نارا ملتهبة حارقة قاتلة دائما أبدا على كل الشياطين وكتبهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون صفا وأرضية وشذران وأركان وأعتاب وبلوات وأثاث هذا الحمام وكل البيت نارا ملتهبة حارقة نارا ملتهبة حارقة قاتلة دائما أبدا على كل الشياطين وكتبهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة يكون الصف وأرضية وشذران وأركان وأثاث وعتاب وبلوعات هذا الحمام وكل البيت نار الحارقة الملتهبة القاتلة الدائمة الأبدا على كل الشياطين وكتبهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون الصف وأرضية وشذران وأركان وأعتاب وبلوعات وأثاث هذا الحمام وكل البيت نار الملتهبة الحارقة القاتلة دائما أبدا على كل الشياطين وكتبهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكون الصف وأرضية وشذران ذران وأركان وأعتاب وبلوعات وأثاث هذا الحمام وكل البيت نار الملتهبة الحارقة القاتلة دائما أبدا على كل الشياطين وكتبهم السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكون سقف وأرضية وجدران وأركان وأعتاب وبلوعات وأثاث هذا الحمام وكل البيت نار الملتهبة الحارقة القاتلة دائما أبدا

بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين المتمركزين المتخفين داخل العظام وفي العروق وحول الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة الملتهبة القاتلة بأجساد كل الشياطين المتخفين داخل عظام الساقين والفخذين وفي الجسم وحوله وفي هذا البيت ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين المتخفين في عظام الساقين والفخذين وفي الجسم وحول الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين المتخفين داخل عظام الساقين والفخذين وفي الجسم وحوله وفي هذا البيت ويسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة بأجساد كل الشياطين المتخفين داخل عظام الساقين وعظمي الفخذين وفي الجسم وحوله وفي هذا البيت ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة بأجساد كل الشياطين المتخفين داخل العظام وفي الجسم وحوله وفي هذا البيت ويسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرروا كل الأنفس الموحدة المسجونة أينما كانت مسجونة عند الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرروا كل الأنفس الموحدة أينما كانت مسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل مماليك شياطين قرود خازين منسوخين يحرقونها بما فيها من شياطين وأصحارهم المنجوس بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل مماليك شياطين قرود خاسين منسوخين يحرقون بما فيها من شياطين وأصحارهم المنشوس بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطلوا وتخرجوا هباء منثورا كل أصحار شياطين قرود ساكن الحمام الموجودة في هذا الجسم وأفراد كل العائلة وقرنائهم وتمحى وتحرق كل طلاسم هؤلاء الملايين التي جعلوها في عظام ومفاصل أصابع القدمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

لعناهما لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرد والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهما اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إلا الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. اللهم انزل على هؤلاء الشياطين في الأجداد والبيوت وعلى كل مماليكهم الشركية الكفرية الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية الصليبية الوثنية الإنسية والجنية سخطك وعذابك وغضبك الآن وفي كل حين. ربي دبرهم تدميرا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ربي أنزل على هؤلاء الشياطين في الأجداد وبيوت الموحدين وأنزل على كل مماليكهم الإنسية والجنية الشركية الكفرية الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية الصليبية الوثنية. اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك وغضبك الآن وفي كل حين. ربي دمرهم تدميرا. يا منتقم يا جبار يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنزل عليهم سخطك وعذابك. اللهم أنزل عليهم غضبك ودمرهم تدميرا بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قد وقع

حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهما ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أيا مسكين ماذا كانت حاجتك فهي من خلقه ومن ملكه وهو بيده الملك فما حاجتك للناس وأمرهم وأمرك بين يديه وما حاجتك لأبواب الناس المغلقة وبابه مفتوح إذا سألت فسأل من لا يرى سؤالك تسولا وإذا بكيت فبكي لمن لا يرى بكاؤك ضعفا وكله عبدا كما يحب يقول لك يا ربنا كما تحب إنه عند حسن ظن عبده بها طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.